الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: غسل يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة. اختلفوا في طهر الجمعة، فذهب الجمهور منهم منهم الأئمة الأربعة، اكتبوا منهم الأئمة الأربعة، إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض، ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة. الغسل ليس شرط. السبب في اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري وقوله صلى الله عليه وسلم: طهر الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا يصرح فيه بالوجوب. وفي حديث عائشة عند البخاري ومسلم وقالت: كان الناس عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لو اغتسلتم، والأول صحيح باتفاق، يعني حديث أبي سعيد، والثاني كذلك صحيح، والثاني خرجه أبو داود ومسلم. وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة، لو اغتسلتم، أنه كان في عندهم أوصاف، فقال لو اغتسلتم، وأنه ليس عبادة، يعني يظهر منه من حديث عائشة أنه ليس عبادة، وأنه ليس عبادة. وقد روي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو نص في سقوط الفريضة، إلا أنه حديث ضعيف، والراجع أنه حديث حسن. إذن الحقيقة على أن غسل الجمعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم تدرج فيه، فأولا بعدين نكتب الراجع. قال على أنه لو اغتسلتم لهذا اليوم، فكان إرشاد، ثم بعد ذلك جاء بأنه أفضل، جاء فيه بالفضيلة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته من اغتسل فغسله أفضل. ثم بعد ذلك جاءت الأحاديث على أنه واجب، فهذه الأحاديث تبين لنا على أن غسل الجمعة كان بتدرج، أولا قال لو اغتسلتم لهذا اليوم، وبعد ذلك قال على أنه أفضل، ثم بعد ذلك جاء بالأحاديث الدالة على الوجوب. فليس هناك معارضة بينما الأحاديث التي تدل على أنه أفضل وبين الأحاديث التي تدل على أنه واجب، لأن تلك كانت في أول الإسلام، ثم جاء بعدها بالتصريح بالوجوب. ولهذا أقول الأحاديث، أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما، الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق جماعة من الصحابة، قاضية بالوجوب، قاضية بالوجوب كحديث أيوة كحديث أبي سعيد المتفق عليه، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أيوة اكتبه ثانية. وحديث ابن عمر عند الجماعة إذا جاء أحدكم الجمعة، حديث ابن عمر عند الجماعة إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا قال واجب وهذا إيه؟ فليغتسل، فهذا يؤيده فليغتسل. وحديث أبي هريرة المتفق عليه حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام. هذه الأحاديث قال والواجب يثبت بأقل من هذا، الواجب يثبت بأقل من هذا، يعني قال أولا أمر أقال واجب وأمر وقال حق، أدفي ما أدفي من فوق هذا، أدفي شيء فوق هذا يثبت الوجوب؟ ها ما هو الصارف؟ صارف بها ونعمة هذاك من ها نعم إلا يوم المراد بيوم الجمعة. دليل على الترتيب على ثلاث مراحل، الدليل على الترتيب الشيخ ناصر على أن بتتبؤ الأحاديث يرى على أنه كان أولا قال لهم هل اغتسلتم، وبعد ذلك أمرهم بالاغتسال. فهنا قلنا كتبتم هذا ولا لا؟ وقلنا والواجب يثبت بأقل من هذا، وإلى الوجوب ما لا الشوكاني وشيخنا ناصر الدين الألباني. هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر؟ يعني قل لك الجمعة هل تجب على من كان خارج المصر أو لا تجب؟ يمكن هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر؟ وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصري فإن قوما قالوا لا تجب على من خارج المصري، يعني إنسان ساكن خارج المدينة التي تقام فيها الجمعة، وقوم قالوا بل تجب، وهؤلاء اختلفوا الذي قالوا تجب اختلافا كثيرا، فمنهم من قال من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم، هذا بعيد واجب عليه الاتيان اليها وهو شاذ، ومنهم من قال يجب عليه الاتيان اذا كان اذا الاتيان اليها على ثلاثه اميال، ومنهم من قال يجب عليه الاتيان من حيث يسمع النداء في الاغلب. هل يكون هذا اقرب الاقوال؟ لانه نقصه على الجماعه، وان كان ورد حديث لكن الحديث ضعيف في هذا، لكن القياس على الجماعة أن من سمع النداء يجب عليه الاتيان فهنا كذلك. ومنهم من قال يجب عليه الاتيان من حيث النداء، من حيث يسمع النداء في الأغلب، وذلك من ثلاثة أميال في موضع النداء كذا. وهذان القولان عن مالك، وهذه المسألة تثبت في شروط الوجوب، يعني لا يجب عليه إلا بهذا. وسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الآثار، وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثلاثة أميال من المدينة. وروى أبو داود وروى أبو داود لكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة ألا من سمع النداء، وروي الجمعة ألا من آواه الليل إلى أهله، وهي آثار ضعيفة. إذن نقول أقول أن أهل البلد الواحد أيوة أقول على أن أهل البلد الواحد يجب عليهم حضور الجمعة بلد الواحد فرض عين. أما القرى المجاورة لبلد تقام فيه الجمعة، القرى المجاورة لبلد تقام فيه الجمعة أيوة أما القرى المجاورة لبلد تقام فيه الجمعة فإن كانت قريبة أيوة أما القرى المجاورة لبلد تقام فيه الجمعة فإن كانت قريبة بحيث تنسب في العرف إلى البلد بحيث تنسب في العرف إلى البلد الذي تقام فيه الجمعة كقباء والعوالي والدور المحيطة بالمدينة، البيوت التي كانت محيطة بالمدينة تعتبر كلها من المدينة، تعتبر كلها ايه ها. فإن كانت قريبة بحيث تنسب إلى في العرف إلى البلد الذي تقام فيه الجمعة كقباء والعوالي والدور المحيطة بالمدينة التي كانت تقام فيها جماعات، أيوة الدور المحيطة بالمدينة التي كانت تقام فيها جماعات متعددة، مع جماعات متعددة ما عدا الجمعة، فتقام في مسجده صلى الله عليه وسلم. ما عدا الجمعة فتقام في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مثلا أليس كانت هناك دور كثيرة، دور بني فلان، دور بني فلان، كلها تنسب إلى المدينة لكنها متباعدة، وكانت فيها مساجد كذا في وقت الرسول، ولكن كانوا يوم الجمعة كلهم يأتوا إلى من؟ إلى المسجد. أيوة إذا نكتبه فالسنة الاجتماع يوم الجمعة، يعني هذه القرى يسن لها أن تجتمع يوم الجمعة، فالسنة الاجتماع يوم الجمعة في مسجد واحد، فالسنة الاجتماع يوم الجمعة في مسجد واحد كما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، كما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه من بعده، وزمن أصحابه من بعده. يعني معناه نحن الآن إذا وجدنا قرية كبيرة ووجدنا بجانبها حلل، هنا يقول إلا ولكن قرية كبيرة فيها مسجد جامع وفيها كذا، فما الأولى لهذه القرى الصغار؟ الأولى لهم أن يجتمعوا في القرية الكبيرة، هذا الأحسن إذا أراد اتباع السنة، أن يجتمعوا في القرية الكبيرة وتقام جمعة واحدة في القرية الكبيرة. هذا له حكمة. سمع. فإن أقيمت جمع متعددة، اكتبوا، فإن أقيمت جمع متعددة لمصلحة راجحة، فإن أقيمت جمع متعددة لمصلحة راجحة فلا مانع. فإن أقيمت جمع متعددة لمصلحة راجحة فلا مانع. يعني هذه القرى الصغار المجاورة للقرية الكبيرة إذا رأوا أنهم يقيموا جمعة، كل يقيم في قراهم جمعة متعددة ولا مانع. إذا تعدد الجمعة في البلد الواحد للحاجة جائز، إذ تعدد الجمعة في البلد الواحد للحاجة جائز في الشرع. يعني إذا كان هناك بلد قرية مدينة وفيها مساجد متعددة، هذه المساجد لا تتسع للناس، لا واحد منها أو اثنين لا يتسع، فتتعدد بحسب أي أيوة. تعدد الجمعة في البلد الواحد للحاجة جائز في الشرع، أما إذا لم يقيموا جمعة، يعني القرى الصغار ما قاموش للجمعة، أما إذا لم يقيموا جمعة فيجب على من سمع النداء، فيجب على من سمع النداء من بلد، على من سمع النداء من بلد الجمعة، من بلد الجمعة أن يحضر، أن يحضر، يعني إذا كان القرى المجاورة ما فيهاش جمعة وهم يسمعون النداء من بلد الجمعة، ما يجب عليهم الحضور ولا ما يجب؟ يجب عليهم كلهم الحضور. لماذا؟ وذلك للحديث الصحيح، للحديث الصحيح في أمره صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة على من سمع النداء. هذا حديث صحيح، احنا ما استدلناش بهذه الحديث لانها ضعيفة، فعرجنا الى هذا الحديث وقلنا من باب القياس بالاولى. وذلك للحديث الصحيح في امره صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة على من سمع النداء، فالجمعة بالاولى، يعني بفحو الخطاب، اذا قلنا بالاولى معناها بفحو الخطاب، فالجمعة بالأولى. إذن عرفتم هذا؟ على أنه القرى المجاورة إما أن أقاموا لأنفسهم جمع فلا مانع، وإن لم يقيموا فلا بد أن يحضروا في محله وقت الجمعة. إذا أنا بعيد مثلا لا تسمع بالميكروفون، هذا إنه ما فيش ميكروفون ما يسمع. أيوة. أيوة بالميكروفون تسمع، خلاص تحضر بالميكروفون. لعل السماع هم إيش يقولوا؟ يقول الفقهاء والسماع هو أن يقف في آخر البلد في وقت تهدأ فيه الأصوات. فهذا الكلام الذي في وقت تهدأ فيه الأصوات في آخر البلد لا سيما صلاة الصبح، فهذا يسمع على أكثر من 3 أميال، كذا ولا لا؟ بدون ميكروفون. نعم. مثلا خلى إنسان يقف في قرية آخر، في آخر القرية ويقف على مرتفع شو ويؤذن، والله يسمعون بك أكثر من 3 أميال. لا هم يقولوا الفقهاء القدامى الذي كانوا قبل الميكروفون إيش قالوا؟ قالوا وسماء النداء يعتبر أن يقام في آخر القرية التي تقام فيها الجمعة، ثم ينادي، فالقرى التي بجانب هذا في وقت تهدأ فيه الأصوات يسمعون النداء. فإذا سمعوا مثلا في صلاة الصبح فيجب عليهم حضور الجمعة. لا هذا إذا كان قلنا ما فيش مسجد واحد يجب عليهم أن يبنوا عدة مساجد، يجب عليهم أن يبنوا عدة مساجد، وليس بناء عدة، ليس المسجد شرط، ولو كان هناك مساحات تقام فيها الجمعة تقام، ولو كان هناك مساحات بل أبكرة وكذا قاموا فيه الجمعة يقيموا. التبكير لصلاة الجمعة، وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح، وقوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما كان ربا بيضاء، أخرجه البخاري ومسلم. طيب هذا الحديث، فإن الشافعي وجماعة من العلماء منهم أبو حنيفة وأحمد، وجماعة من العلماء منهم من؟ أبو حنيفة وأحمد، اعتقدوا أن هذه الساعات هي الساعات النهار، يعني 12 ساعة، فندبوا إلى الرواح من أول النهار. صلاة الصبح أنت تذهب للجمعة، صلاة الصبح أو شروق الشمس أنت تذهب، قالوا أن صلاة الصبح قالوا شروق الشمس من أول النهار. وذهب مالك إلى أن أجزاء ساعات واحدة قبل الزوال، يعني لحظات قبل الزوال وبعده، وقال قوم هي أجزاء ساعات قبل الزوال، وهو الأظهر لوجود لوجوب السعي بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة، وهو كذلك الواجب يدخله الفضيلة. أنا أقول قال الشوكاني، أيوة قال الشوكاني في النيل جزء 3 صفحة 253 254، ما قال في صفحة 253 254، قال وما ذكرته المالكية أقرب إلى الصواب، لأن الساعة في لسان الشرع وأهل اللغة الساعة هذه لا مش هذه لا الساعة في لسان الشرع، يجيك بعد ساعة يعني بعد شوية بعد لحظة، أن الساعة في لسان الشرع وأهل اللغة الجزء من أجزاء الزمان، الجزء من أجزاء الزمان كما في كتب اللغة، ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس، وهم سمعوا الحديث قبل طلوع الشمس أو عند انبساطها ولو كانت هي المعروفة، يعني المعروفة الساعة الزمنية، ولو كانت هي المعروفة عند أهل الفلك لما ترك الصحابة، ولو كانت الساعة التي ذكرها النبي هي المعروفة عند أهل الفلك لما ترك الصحابة الذين هم خير القرون وأسرع الناس إلى موجبات الأجور، فخير القرون وأسرع الناس إلى موجبات الأجور لما ترك الصحابة الذين هم خير الناس وأسرع الناس إلى موجبات الأجور الذهاب إلى الجمعة، لما تركوا الذهاب إلى الجمعة في الساعة الأولى، إلى موجبات الأجور الذهاب، لما تركوا الذهاب إلى الجمعة في الساعة الأولى أول النهار أو الثالثة، ما كانوا يذهبون في هذا الوقت. أو الثالثة ما الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة ما كانوا يذهبون في هذا الوقت يعني من مسموه الساعة تسعة ما كانوا يذهبون من الساعة ثمانية وكذا للجمعة ما كانوا. فالواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه. فالواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه. ها قوم يعني ان الساعة انا جيك بعد ساعة يعني بعد زمن يسير ما كان يقولوا بعد الساعة يعني الساعة كذا كذا ما كانوا يقسموا الساعات فلكية في وقت الرسول ما كانوا يقسموها. إلا أن يثبت له اصطلاح يخالفهم للشرع وإلا أن يثبت له يعني للشرع اصطلاح يخالفهم ولا يجوز حمله على المتعارف في لسان المشرعة ولا يجوز حمله على المتعارف في لسان المشرعة الحادث بعد عصره صلى الله عليه وسلم في لسان المشرعة الحادث بعد عصره صلى الله عليه وسلم. حكم البيع في وقت الجمعة. وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء فإن قوما قالوا يفسخ البيع إذا وقع النداء وقوما قالوا لا يفسد لا يفسد. وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي أم لا. هذا وكتبنا الراجح في ذلك أن البيع حرام بعد النداء. اكتبوا الراجح في ذلك أن البيع حرام بعد النداء النداء الذي بين يدي الإمام أن البيع حرام ولكنه لو وقع فهو صحيح ولكنه لو وقع فهو إيه صحيح لأن النهي لأمر خارج عن ما عن شرط صحة البيع. عرفتم هذا ولا لا؟ أنه خارج عن صحة لأنه حتى لا يشتغل عن الجمعة كذا ولا لا؟ أما النهي عن بيع ما لم يرى أو بيع ما لم يستطع تسليمه فهذا لما؟ ها؟ أو النهي عن بيع حبل الحبلة كذا؟ أو النهي عن بيع طائر في الهواء؟ أو النهي عن بيع المغصوب لمن لا يستطيع انتزاعه هذا لما؟ لأمر في البيع. تبي لك طير في الهواء يسوي طير في الهواء والله جراد نافرة هاي صح؟ ما يصح هذا أو عبد آبق وتعرفين هو طيب ولا تستطيع رجوعه فهذه لا يجوز البيع. وأما هذا البيع حرام لأنه استشاغل عن وقته صلاة وهذا من أن الشريعة الإسلامية سمحة وجاءت بماذا بإبعاد الأعصار عن المسلمين فللناس أن يذهبوا ويعملوا ويبتاعوا ويشتروا ويذهبوا بماذا يريدوا إذا لم سمعوا النداء. مش نقول خلاص يوم الجمعة لا أحد يتحرك كاليهود ما يتحركوش يوم السبت خلاص ما في أي أمل لليهود كذا ولا لا؟ لكن لنا نعمل كل أمل حتى نسمع ما النداء فنذهب إلى الجمعة. آداب الجمعة وآداب الجمعة ثلاثة: الطيب والسواك واللباس الحسن، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك، يعني أنها مطلوبة، أنها إيه؟ مطلوبة. الباب الرابع في صلاة السفر، وهذا الباب فيه فصلان: الفصل الأول في القصر والفصل الثاني في الجمع. إن شاء الله. الفصل الأول في القصر: والسفر له تأثير في القصر باتفاق، له تأثير باتفاق، وفي الجمع باختلاف. في الجمع اختلفوا فيه. أبو حنيفة يقول القصر واجب والجمع ممنوع، القصر واجب والجمع ممنوع. أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ، وهو قول عائشة، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه كان خائفا، هذا القول شاذ. واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع، خمسة مواضع في القصر: أحدها في حكم القصر هل هو أزيمة أو رخصة، الثاني في المسافة التي يجب فيها القصر كم تحديدها، الثالث في السفر الذي يقصر فيه المباح أو الطاعة أو المعصية، الرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر خروجه من القرية أو بعده كثيرا عنها، الخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر كم منا 20 يوم 4 أيام إلى آخره. فأما حكم القصر فإنه مختلف فيه على أربعة أقوال، فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه، ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له كالقيار في واجب الكفارة، ومنهم من رأى أن القصر سنة، ومنهم من رأى أنه رخصة والإتمام أفضل. وبالقول الأول قال من؟ أبو حنيفة. ما قال أنه واجب. والكوفيون بأثرهم أعني أنه فرض. وبالثاني قال أصحاب الشافعي، الثاني بعض أصحاب الشافعي، الثاني أنه مخير. وبالثالث أعني أنه سنة، قال مالك في أشهر الروايات. وبالرابع أعني أنه رخصة، قال الشافعي في أشهر الروايات أنه، وهو المنصور عند أصحابه أنه رخصة. أنه رخصة وأن الإتمام أفضل، هذا قول ثاني، لكن الشافعي قال رخصة. إيش الأفضل عندهم؟ أفضل عندهم القصر، الشافعية أفضل عندهم القصر. إذا نتبع الشافعي فقد يكون قول في الشافعي أن الإتمام أفضل. نعم. ما جابش، لكن هو مع الجمهور مع الشافعي. والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول، أيوة المعنى المعقول، يعني ما المعنى المعقول؟ أنه رخصة لصيغة اللفظ، لصيغة اللفظ أنه واجب المنقول، ومعارضة دليل الفعل أيضا للمعنى المعقول، دليل الفعل يعني فعل الرسول. المعنى المعقول أنه رخصة. أسمعوا، سيأتي لنا بهذا الكلام كله، سيقول المعنى المعقول كذا والمفروض المنقول كذا، وسيأتي به كله. المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول، ومعارضة دليل الفعل أيضا للمعنى المعقول، دليل الفعل هو مداومة الرسول إليه للمعنى المعقول لأنه رخصة، ولا صيغة اللفظ المنقول، وأنه عارض صيغة اللفظ المنقول، وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر ذا المعنى المعقول إنما هو الرخصة لموضع المشقة، كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة. ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية الذي أخرجه مسلم قال قلت لأمر إنما قال الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يريد في قصر الصلاة في السفر. فقال أمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سألتني أنا أما سألتني أنه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا الصدقة. إذن هذا يدل على أنه إيه؟ رخصة. ولكن فاقبلوا الصدقة يدل على الوجوب. فاقبلوا الصدقة هذا كان الحنفية قالوا إن كان صدقة لكن واجب قبولها واجب إيه؟ قبولها. فمفهوم هذا الرخصة. وحديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أخرجه الطحاوي قال وهو ضعيف أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. طيب وهما في الصحيح لا ده مش اللي قلته الأخير مش اللي في الصحيح. وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة مع الخروج الحرج لا أن القصر هو الواجب ولا أنه السنة يدل على أنه رخصة. وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم الثابت باتفاق قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر يعني بقيم فكان مفروض ركعتين وزيد في صلاة الحضر. وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر المنقول فإنه ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من قصر الصلاة في كل أسفاره دائم. وأنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة فقط فهذا معارض لمفهوم المنقول في الرخصة ولمفهوم المعقول في أنها رخصة. هذا يعارضه استمرار الرسول فعله يعارض المعنى المعقول في الرخصة على أنها رخصة ويعارض مفهوم الحديث السابق وهو قال صدقة تصدقها الله عليكم. طيب أيوة. ومفهوم الأثر المنقول فإنه ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من كثر الصلاة في كل أسفاره وأنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة قط. طيب وفمن ذهب إلى أنه سنة واحد أو واجب مخير فإنما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة فعلى الأقل أن فعله يحمل على المذنب. وما هذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد الوجهين أعني إما واجبا مخيرا وإما سنة فقد يحسن يجب أن يحسن فقد يحسن إما أن يكون أحد الوجهين أعني إما واجبا مخيرا وإما سنة وإما أن يكون فرضا معينا لكن كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول وهو الرخصة وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول فرضت الصلاة فوجب أن يكون واجبا مخيرا أو سنة هذا الذي رجحه. وكان هذا نوعا من طريق الجمع واجبا مخيرا أو سنة لا فرضت الصلاة ركعتين وقد اعتلوا لحديث عائشة المشهور عنها عللوا حديث عائشة المشهور عنها أنها قد خالفته قولوا فرضت أنها كانت تتم أخرجه البخاري أنها كانت تتم وروي وقال تأولت كما تأول عثمان وروى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. هذا حديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف لأن الرسول كان كذا وكذا وكذا. هذا حديث خلاصة القول لأنه حديث ضعيف. طيب، ومما يعارضه أيضا حديث أنس وأبي نجيح المكي قال صحبت أصحاب محمد فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. كذلك هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. وفي صحيح مسلم أنه كان في صحيح مسلم رضي كأنه قال سافرنا مع رسول الله في رمضان فلم يعب وذكره ولم يعب ما صائم على المفطر مش المتم على المقصر. صائم على المفطر كنا نسافر مع رسول الله فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. ليس فيه ذكر القصر والإتمام. وفي صحيح مسلم هذا أنه كان ما يعبش المفطر على أي على الصائم مش المتم على القاصر. الراجح وجوب القصر وذلك لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وذلك أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره إلا القصر وهو في الصحيحين وغيرهما وأظهر الأدلة على الوجوب حديث عائشة المتفق عليه بلفظ فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وأتمت في الحضر. بلفظ فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وقد وافقها على هذا الخبر ابن عباس فأخرج مسلم عنه يعني ابن عباس أنه قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة الخوف يصلي ركعة. فهذه الأدلة دالة على أن القصر واجب وعزيمة أنه واجب عزيمة غير رخصة طيب ها كان عثمان يرى أن القصر رخصة يفهم على أنه رخصة والخلاف في كونه عزيمة ورخصة. وكان ابن مسعود يرى أن القصر عزيمة ولكن الإمام إذا قال قولا رفع الخلاف إذا قال الإمام قول يجب على غيره أن يتبعه، فالإمام هو الحاكم، الإمام هو الحاكم. ولهذا قال ابن مسعود: صليت وراء رسول الله ركعتين، وأمر وأثمان، وأمر وأبي بكر وأمر، وصدرا من خلافة أثمان، وليت حظي من الأربع الركعتين، من أربع الركعات ركعتين مقبولة، من هذه الأربع التي صليها أثمان ليت حظي أن تكون ركعتين مقبولة. قيل له: ولماذا لا تصلي أربعا ركعتين؟ قال: الخلاف شر. وأما اختلافهم في الموضع الثاني، وهي المسألة التي يجوز فيها، وهي المسافة التي يجوز فيها القصر، يعني في كم مسافة، انتبهوا، فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضا اختلافا كثيرا. فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برج، ستة عشر فرسخ، الأربع البرج ستة عشر فرسخ، مش أربع مراحل، مرحلتين، وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط. يقول مسيره مسيرة يوم، يعني مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة، لأن المرحلة الذي هو مرحلتين، المرحلة يشد لها من قبل صلاة المغرب، ويصل إلى قبيل صلاة الصبح أو بعد صلاة الصبح، هكذا على الجمال ذا المرحلة. وذلك يوم بالسير الوسط. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام، وإن القصر إنما هو لمن صار من أفق إلى أفق، يعني من الطرق إلى الغروب. وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفر قريبا كان أو بعيدا. والسبب في اختلافهم، اسمعوا، والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول، رجعنا إلى المعنى المعقول، معارضة المعنى المعقول والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ، وذلك أن المعقول من تأثير السفر هو القصر، من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه، مثل تأثيره في الصوم، فإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة، حيث إيه؟ وهو يوم وليلة ولا كذا. وأما من لا يرائي في ذلك إلا لفظ السفر فقط، فقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر، اسمعوا. على كل حال، على أن الأشياء إما أن تحددها اللغة أو يحددها الشرع، فإذا لم يحدد اللغة ولا الشرع العرف، فالسفر لم يحدد في الشرع ولم يحدد في اللغة، فيرجع فيه قال ابن تيمية إلى العرف، ولكن وجدنا تحديدا قصر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ما قالش هو حد السفر، ولكنه قصر في هذا، فالأحسن أن نرجع إلى هذا الشيء الذي قصر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنكتبه لكم. فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز القصر والفطر، وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في نحو 17 ميلا، هذا ما رواه مسلم عن ابن عمر. مسلم يقول على رأس 17 أو 18 ميلا، فصلى ركعتين. فقلت له، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وذهب قوم إلى خامس، إلى قول خامس كما قلنا، هو أن القصر لا يجوز إلا للخائف، لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الراجح في أقل حد في السفر ثبت قصر الصلاة فيه، الراجح في أقل حد في السفر ثبت قصر الصلاة فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم كتبتم هو ما أخرجه مسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. هذا هو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. هذا ثبت فيما صحيح مسلم. من؟ أيوة شك. قال الحافظ اكتبوا قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح جزء 2 صفحة 661 وهو أصح حديث، ورد في ذلك وأصرحه. هذا كلام من؟ أيوة. قال الشوكاني في النيل إذا تكرر هذا فالمتيقن 3 فراسخ. قال الشوكاني في النيل أيوة قال الشوكاني في النيل إذا تكرر هذا فالمتيقن 3 فراسخ، لأن حديث أنس تردد ما بينها وبين 3 أميال لأن حديث أنس تردد ما بينها وبين 3 أميال، والثلاثة الأميال مندرجة في 3 الفراسخ. فيؤخذ بالأكثر احتياطا. هذا انتهى كلام من؟ قلت وهي تساوي 16 كيلومتر. أيوة احتياطا. هي تساوي كم؟ تساوي يعني بالكيلو المتر، هذه كم تساوي؟ 16.5 كيلو تقريبا، 16.5 كيلو. أيوة تساوي كم؟ 16.5 كيلو تقريبا. اسمعوا هي كم تساوي بالتحديد، كم تساوي؟ 16 كيلو. و600 متر و32 متر. شوفوا الآن هم الشاهد لكم هنا في الكتاب ذكر لكم المقاييس. شوف قال الفرصخ كم منه؟ 3 أميال. أضرب ثلاثة أميال، ضرب ثلاثة أميال بكام؟ في ألف وثمانمائة وثمانية وأربعين يساوي خمسة كام؟ خمسة ألف، خمسة ألف وخمسمائة وأربعة وأربعين متر يساوي خمسة كم؟ خمسة كيلو وخمسة يساوي كم؟ خمس خمسة كيلو وخمسمائة متر وأربعة وأربعين متر. أضربها في ثلاثة، أضربها في كم؟ 16. ها؟ أضربه في ثلاثة شوف كم يخرج. أيوة 16 و632 15 كيلو تقريبا 15 كيلو تقريبا 112 ثلاثة في 500 و 5 1500 و44 كم تساوي؟ تضربوها أضربه وأما اختلافهم وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة فسببوا اختلاف الصحابة في ذلك، وذلك أن مذهب الأربعة البرد مروي عن من؟ عن ابن عمر وابن عباس ورواه مالك، ومذهب الثلاثة الأيام مروي أيضا عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما. أفعال الصحابة لا يحكمه لا هنا بالرفض لأن اجتهادات. وأما الموضوع الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد، وممن قال بهذا أحمد، ومنهم من أجاز في السفر المباح دون سفر المعصية، وبهذا قال مالك والشافعي، ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية، وبه قال من؟ أبو حنيفة وأصحابه والثوري. لماذا أجازوا ذلك في المعصية؟ ها؟ لأنهم رأوا أنه فرض، لأنهم رأوا أن القصر إيه؟ فرض، وحيث وهو فرض فهو لا حتى ولو كان في معصية. أما الذي قالوا على أنه رخصة قالوا الرخصة لا تناط به والمعصية، إذا نحن رجحنا على أنه فرض، فسنرجح أنه يقصر. والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل، وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر. وأما من اعتبر دليل الفعل قال أنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب، يعني الرسول أصفاره ما فيش سفر فيه معصية، لا يجوز هذا الكلام أن نقول في سفر الرسول معصية أو مباح. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون مخرجه ومدخله كلهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر قط إلا في سفر متقرب، ولا يعقل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في طاعة. وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ، قال أن العاصي لا أي العاصي قال لا يرخص له ويغلظ عليه، ولكن اسمعوا الفقهاء ما يقولوا، يقول عاصي في السفر وعاصي بالسفر، الذي يقول رخصة يقسم المسافر عاصي في السفر وعاصي بالسفر، وعاصي بالسفر فرق. فمن يقول أنه لا يقصر يقول لا يقصر العاصي بالسفر، أما العاصي في السفر فيقصر. كيف هذا؟ مثلا واحد قال أنا والله ما غير أسافر إلى، قال ما يسمعش باسمه ما بهذه الفنانين هؤلاء، سمع على أن ستأتي فنانة إلى الحديدة وأن أو إلى صنعاء وأنه سيقيم حفل قال مسافر أنا إلى نادي الفنانة وتفرج وكذا وكذا. هذا عاصمة عاصم السفر والثاني سافر يا معاه هنا في صنعاء مرافقة بقضية محاكم وكذا بحاجته. ولكن لما وصل هنا قالوا الليلة في حفل الفنانة فلانة بنت فلان، قال أذهب أتفرج. هذا ما يسمى عاصمة في الصلاة، هذا يقصر، هذا إيه. وأما ذاك ما يقصر، هذا على القول، وهو ما على أنه لا يقصر، على أن القصر ما رخصة، على أن القصر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. قلنا والأصل هل تجوز الرخصة للعاصي أم لا، وهذه المسألة عارض فيها اللفظ المعنى، فاختلف الناس في ذلك. أقول الراجح حسب ما قلنا بوجوب القصر، الراجح حسب ما قلنا بوجوب القصر أو فرضية القصر هو ما ذهب عليه أبو حنيفة. من أن المسافر أن العاصي بسفره يقصر، العاصي بسفره يقصر. فذاك ما بقوله أن العاصي بسفره يقصر، ذلك لأن القصر أزيمة وليس برخصة، ذلك أن القصر أزيمة وليس برخصة. هذا هو الراجح. وأما الموضع الرابع وهو اختلاف في الموضع الذي يبدأ المسافر بقصر الصلاة منه، فإن مالكا قال في الموطأ لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية جنب البيوت، ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. وبه قال الأئمة الثلاثة. وروي عنه أنه لا يقصر إلا إذا كانت قرية جامعة، حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال خارج برا، وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في أحد الروايتين عنه. وبالقول الأول قال إيه الجمهور، ما قالوا على أنه يخرج من القرية. من هم الجمهور؟ الأئمة من؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يا أخي أنت بتخرج من القرية خلاص، مجرد بتخرج من بيوت. قالوا فإن كان لها سور كالصنعة القديمة فلا بد أن نخرج من السور، يخرج بخارج السور. وإن لم يكن لها صور فلا يشترط إلا الخروج من الأبنية، وله أن يقصر في مزارعها. أيوة، بنب الذي جنب القرية توضأ وصلى فيها وخرج وأقصر. إذا كان هناك مزرعة خارج القرية تعتبرها خارج القرية. والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل، مفهوم اسم السفر، وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد أطلق عليه اسم مسافر. فمن رأى مفهوم الاسم قال إذا خرج من بيوت القرية قصر، ومن رأى دليل الفعل وهو فعل الرسول يعني فعله صلى الله عليه وسلم قال لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال، لما صح من حديث أنس عند مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شك شعبة صلى ركعتين. أكتب عليه أقول هذا ليس في تحديد بدء السفر، وإنما هو في تحديد السفر. كتبنا عليه من أول أنه في تحديد أقول قال شيخنا ناصر الدين الألباني، أيوة ما شوف ما شاء الراجع، قال شيخنا ناصر الدين الألباني بعدين الراجع، هذا الحديث قال هذا الحديث في الدرس، قال لنا هذا الكلام في الدرس، قال هذا الحديث في بيان تحديد المسافة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر فيها. هذا الحديث في تحديد هذا الحديث في بيان تحديد المسافة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر فيها، وليس في تحديد المسافة التي يمكن القصر بعد قطعها، يمكن القصر بعد قطعها، وليس في تحديد المسافة التي يمكن القصر بعد قطعها. فالراجح أنه يقصر من مفارقة بيوت القرية، وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر، فاختلاف كثير، حكى فيه أبو عمرو نحو من 11 قولا، إلا أن الأشهر في منها هو ما عليه فقهاء الأمصار، ولهم في ذلك 3 أقوال. أحدهما مذهب مالك والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة 4 أيام، يعني أزم أنه يقيم 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، مش يوم الدخول والخروج منها، لا، مثلا وصل يوم السبت، وصل يوم السبت وأزم أنه يسافر يوم الخميس، هذا ما يقصر لأن غير يوم الدخول السبت ما هوش موجود، الحد الاثنين الثلاث الأربعاء والخروج هما الخميس، هذا ما يقصرش. أما إذا كان 4 أيام فيها يوم الدخول والخروج لا يقصر، 4 أيام غير يوم أيوة. قال مذهب مالك والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة 4 أيام. والثاني مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة 15 يوما أتم. مذهب الشافعي ومالك أنه إذا أزمع المسافر على إقامة 4 أيام كيف أتم. وقال أبو حنيفة إذا أزمع على إقامة يعني أزم على إقامة 15 يوما أتم. والثالث مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من 4 أيام أتم. أظن الله ما أدري يقولوا 50 صلاة أو كذا هم يعني 4 أيام زائد صلاة، 4 أيام زائد صلاة، كم الأربع أيام ها؟ 4 أيام إيه؟ 4 أيام 20 صلاة، 20 خمسة عبد 20 إذا 21 صلاة، 21 إيه صلاة، يزيد صلاة واحدة، صلاة واحدة على الأربع الأيام. وسبب الخلاف أنه أمر مشكوت عنه في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، على التحديد تحديد بكذا قال ضعيف عند الجميع، ولذا رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت أنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام فيها مقصرا، أحوال الرسول، أو أنه جعل لها حكم السفر، قال صلوا فإن قوم صفر. فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روي أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 3 يقصر في عمرته، في العمرة يعني عمرة القضاء. وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للقصر أنها 3 أيام، وإنما فيه حجة على أنه يقصر في 3 فما دونها، لكن حجة أنها النهاية لا. والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرا، وذلك نحو من 15 يوما، أخرجه أبو داود، وهو حديث ضعيف. وفي بعض الروايات وقد روي 17 يوما، كذلك أخرجه من أبو داود وهو حديث، وعن ابن عباس 18 يوما، هذا عن من؟ عن الترمذي، و19 يوما، كذلك هذه كلها وردت كما قال. و19 يوما رواه من؟ البخاري عن ابن عباس، وهذا هو الصحيح. طيب، والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا 4 أيام، الذي كانوا 4 أيام قالوا أن الرسول قصر كم؟ 4 أيام. وقد احتجت المالكية لمذهبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر 3 أيام بمكة مقام، وجعل للمهاجر 3 أيام بمكة مقام بعد قضاء نسكه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى المهاجرين الحج قال لا يقيمن أحدكم في مكة 4 أيام، قال لا يقيمش 4 أيام. لماذا؟ لأن أو أكثر من 4 أيام، لأن المهاجر يحرم عليه أن يسكن البلد الذي هاجر منه، وإذا قام وإذا سكنه بطلت هجرته. فلما قال الرسول حدد لهم أنهم لا يسكنون أكثر من 4 أيام، دل على أن ما على أنه إذا قام لا يسكنون 4 أيام، دل على أن 4 أيام يكون فيها الإنسان مقيم، يكون الإنسان مقيم. فأخذوه من هذا أخذه الشافعي ومن والمالكية، فقالوا على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين أن يقفوا بمكة أكثر من 3 أيام، معناها 4 أيام إقامة، وهذا دليل قوي، هذا دليل قوي. فدل هذا عندهم على أن إقامة 3 أيام ليست تسلب المقيم فيها اسم السفر، وهي النقطة التي ذهب عليها ذهب الجميع إليها، ورام استنباطها من فعله صلى الله عليه وسلم، أعني متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر، متى يرتفع بقصد الإقامة اسم السفر. ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا. يعني كيف يقصر أبدا؟ يعني على كل حال أنه إذا أقام مدة يريد السفر كل يوم وعاقه عائق أنه يقصر المدة التي ما قصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكتاب في ذلك. وإن أقام ما شاء ومر الزمان الأقل من مقامه تعول مقامه في الزمان الأكثر بما ادعاه خصمه على هذه الجهة. فقالت المالكية مثلا إن 15 يوما التي أقامها عام الفتح إنما أقامها وهو أبدا ينوي ألا يقيم 4 أيام، يعني كان 15 يوم وهو ينوي ألا يقيم 4 أيام، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حددوه. يعني على كل حال الكلام هذا الكلام فيه شيء، لكن نقول على أنه إذا أزم 4 أيام هذا بغير يوم الدخول والخروج هذا يتم. وإذا كان كل يوم يعزم على أنه سيخرج ولكن لا تنتهي فإنه يقصر إلى كم؟ إلى 20 يوم. إلى 20 يوم. أكتب ما أقول وبعدين سنقرأ. أقول الراجح أحسن ما يرجع اكتبه. أقول أحسن ما يرجع إليه اكتبه على التحديد. أحسن ما يرجع إليه أقول أحسن ما يرجع إليه في تحديد القصر. أقول أحسن ما يرجع إليه في تحديد القصر لمن أقام بغير بلده. بغير بلده، أما بلده بمجرد ما يصل يعتبر مقيم. هو ما ذكره الإمام الشوكاني في السيل جزء 1 صفحة 308 و309. فقال 308 309 فقال أقول الذي لم يعزم على إقامة معينة الذي لم يعزم على إقامة معينة لا يزال يقصر حتى يمضي له قدر المدة حتى يمضي له قدر المدة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح وفي تبوك. التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح وفي تبوك، وقد روي أنه أقام بمكة 18 يوما ليلة 18 ليلة كما في رواية. أو 17 ليلة كما في رواية، أو 19 ليلة، ها 18 ليلة كما في رواية، أو 17 ليلة كما في رواية، أو 19 ليلة كما في رواية. وروي أنه أقام بتبوك 20 ليلة، وروي أنه أقام بتبوك 20 ليلة. أيوة. فإذا قضى المتردد الذي لم يعزم، فإذا قضى المتردد كتبتم 20 ليلة، فإذا قضى المتردد الذي لم يعزم على إقامة معينة فإذا قضى المتردد الذي لم يعزم على إقامة معينة 20 ليلة تم صلاته. انتبهوا لي، يعني إذا جلس 20 يوم، أو الصبح سافر، بكرة بعد بكرة، صبح بعد بكرة، هذا لما مضى على 20 يوم ما قلنا ماذا حين إيه تم، وهو كان متردد. أيوة. فإن قلت أيوة تابعوا، فإن قلت ومن أين لك يقوله، فإن قلت ومن أين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقام أكثر من هذه المدة لأتم صلاته، من أين لك؟ فإن قلت من أين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقام أكثر من هذه المدة لأتم صلاته؟ قلت أجاب قلت المقيم ببلد قد حط رحله قلت المقيم ببلد قد حط رحله اكتبوا المقيم ببلد قد حط رحله وذهب أنه مشقة السفر فلولا أنه صلى الله عليه وسلم قصر في هذه المدة لما كان القصر في ذلك صائغا أي أشرح لكم الكلام ولا لا فهمتوا ولا أشرح؟ أقول المسافر لما يصل ويأخذ الفندق ويقعد في الفندق ها ويضع رحلة ولكن كل يوم شيء يسافر هل هذا يسمى مسافر في الحقيقة؟ في الأرض يسمى مسافر، نرى أنه مثل مسافر، أنت ما فيش مشكة على الآن كذا ولا لا. لكن لما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم قصر اتبعنا الرسول، لولا أن الرسول ما قصر لقلنا يجب عليه أن نرجع إلى الأصل الذي هو ما؟ الإتمام، قلنا يجب عليه أن نرجع إلى الأصل الذي هو الإتمام، اكتبوا. فعلينا أن نقصر، فعلينا أن نقتصر على المدة التي قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه وعلى من معه فيها اسم السفر فقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر هذه أطلق عليهم الثمانية عشر أنهم مسافرين. وأما اكتبوا وأما من عزم على إقامة معينة أربع أيام فلم يثبت فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في عام حجه في أيام إقامته بمكة وهو قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة اسكت يا مكرمي فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وصلى الصبح في اليوم الثامن بمكة ثم خرج إلى منى ثم خرج إلى منى قد قد عزم صلى الله عليه وسلم فقد عزم صلى الله عليه وسلم ايوه الى منى في صبيحة الثامن فقد عزم صلى الله عليه وسلم على إقامة هذه الأربعة الأيام بمكة فقد عزم صلى الله عليه وسلم على إقامة هذه الأربعة الأيام بمكة وقصر الصلاة فيها فمن عزم على إقامة أربعة أيام بمكة أو غيرها قصر وإن عزم على إقامة أكثر منها أتم هذا مذهب أحمد أتم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ده كلام الشوكاني بمكة وغيرها كفر وإن عزم على إقامة أكثر منها أتم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعا إلى الأصل وهو أن المقيم يتم هذا معنى كلام وأما هذا الكلام الذي هنا فيه كلام كذا مش مستقيم الكلام والأشبه في المجتهد في هذا أن نسلك أحد أمرين إما أن نجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام فيه مقصرا ويجعل ذلك حدا من جهتي أن الأصل هو الإتمام يعني يقول على أنه يجعل أكثر الزمان وهو 20 اليوم وبعد ذلك يرجع إلى الأصل الذي هو ما الإتمام ووجب أن لا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل أو يقول إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع أو أن المجتهد يقول الأصل أربعة أيام وبعد الأربعة أيام لا يجوز مطلقا أو يقول أن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر ويحتمل أن يكون أقامه بينه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق فعرض له أنه أقام أكثر من ذلك وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة أقل شيء قيل أنه يقصر خام يوم وليلة وهو قول ربيعة بن عبد الرحمن وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إلا أن نقدم مصرا من الأمصار وهذا بناء على أن اسم الصفر واقع عليه حتى يقدم مصرا من الأمصار فهذه أمهات المسائل يعني شوفوا يقول كأن هذا القول يقول على أن الذين يقعدون يحرصون في الجند ليسوا في مصر من الأمصار يحرصون في الثغور ليسوا في مصر أنهم مسافرون ما داموا في الثغور ها؟ لا في مصر في الثغور يقول هذا القول الذي يقصر أبدا يقول ما دام في غير مصر يعني معناه في الثغور أنتم هذا ها؟ فهؤلاء الذي يقول يقصرون أبدا يعني إذا كانوا في الثغور لأنه يطلق عليهم أنه ما ليسوا بمقيمين قال حتى يقضوا مصرا من الأمصار فإذا قدم بطر من الأمصار خلص انتهى.